هل ايش بطلان كونها اسبابا شرعيه لثبوت شيء من الاحكام؟ مثلا الزنا، الزنا بطلان كونها اسبابا شرعيه لثبوت الاحكام، شنو هو؟ النسب، النسب، النسب يثبت بالزنا؟ لا يثبت. ولذلك في هذه المساله الغلط الذي او ما وقع فيه الشافعي حيث قال يجوز الانسان ان يتزوج، هذا قول وان نسب اليه قالوا بانه ضعيف، ببنت من الزنا. قالوا لماذا؟ لان نعم قاعده اللي سبقت لنا، شنو كيقولوا؟ مني الحرام، قل عمر، لا يحترم، مني الحرام لا يحترم. ولذلك واحد القضيه خصكم تنبهوا ليها، يعني ولد الزنا معنى انه لا يرث، يرث في امه وعائله امه، يرث في امه وعائله، يرث في امه وعائله امه، اما في ابيه وعائله الاب لا. وطيب تقول لي راه الاب موجود، ولكن الاب موجود راه ما كاينش العقد شرعي، ما كاينش مسائل، وان كان الان كيلحقوه وكيعملوا الاسم، هذا كله ما انزل الله بهم سلطان. وانا عده مرات اسال هنا في الحبس واحد الشخص ماشي بزاف، يعني زنى وتاب الى الله، ثم جاء يسالني يعني هل هو ملزم بالزواج بها وبالحاق الولد؟ قلت له انت لست ملزم بالزواج بها، حتى اذا شئت ان تتزوج بها فلا يجوز لك ان تلحق البنت، لان لك كان عنده البنت، ان تلحق البنت بماذا؟ في سجل العائله، يعني الحاله المدنيه لا تلحق، لانه اذا فعل فيكون اثما، فيكون اثما. وما يفعل الان في المحاكم، فطبعا هذا قضاء جاهلي ماشي قضاء شرعي، احنا كنتكلموا على القضاء الشرعي. ومع ذلك فلا يجوز ان يقذف او ان تقذف اذا كانت بنت، فحرام ان اذا قذفه يقام عليه الحد، يقام عليه الحد. وطبعا للاسف ما دام الان سموها، يعني قال لك رعايه لمشاعرها، سموا اولاد ايش؟ الامهات العازبات. وصدق عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، يحدث للناس اقضيه بقدر ما احدث من الفجور. والله كلامه كانه كلام يخرج من مشكاة النبوه. يحدث للناس اقضيه بقدر ما احدث من الفجور، يعني لاحظ حتى الامراض، الامراض لم تكن فيما مضى، والان موجوده امراض، موجودة أمراض لم يسمع عليها، هذا من علامات الساعة. هذا مرض السكر، هذا مرض الملح، هذا مرض معرفش السرطان، هذا مرض الإيدز، هذا مرض السيلان، هذا مرض الهيربيز، هذا مرأة، يعني أنواع من الأمراض. ولذلك قال يحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. كذلك قلنا الأسباب، يعني ما كتثبت شيء، يعني في مسائل النسب، كذلك في مسألة السرقة، مسألة السرقة هل يثبت بالسرقة، تثبت بالسرقة الملكية أم لا؟ لا تثبت، لا تثبت. لكن المال، المال يعني إذا لم يحاسب، طبعا الأصل، الأصل في الإسلام أن السارق وأن الكاسب الذي يكسب الأموال يسأل من أين وإلى، والحديث معروف لديكم. شنو هو الحديث؟ لا، لن تزول في رواية لا تزول، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله وفيما انفق. ما عندوش الحريه اللي كيسميوه الان، يعني من طامات الديمقراطيه، يعني حريه التملك، حريه التملك، وهي الحريات الاربعه المعروفه، حريه التملك معنى انه لا يسال من اين والى، من اين والى، بل الاسلام يسال من اين لك هذا، لا بد من المحاسبه. ولذلك شرع الإسلام الحسبة، من أين لك هذا؟ والآن للأسف الأموال كلها تهرب إلى ماذا؟ إلى بنوك سويسرا. ها حكام العرب

من مسألة البيع يقول لك قد يكون مكروها تحريما أو خطبة بيع على بعض على بيع أخي أو الخطبة. فينظرون إذا كان النص أحادي مش متواتر مش قطعي الدلالة ظني الدلالة فهو مكروه تحريما، مكروه تحريما، لأن المكروه كما سيأتيكم إن شاء الله في أنواع، كين المكروه اللي كيدل على التحريم، كين اللي كيدل على التنزيه، وكين أنواع أخرى ستأتي بإذن الله تعالى. مفهوم؟ إذن هذا باختصار فيما يتعلق بالحديث على القسم الثالث ألا وهو الحرام، وغدا إن شاء الله سيكون المندوب والمكروه. مفهوم؟ المكروه، المكروه هيكون مكروه إن شاء الله. مفهوم؟ كاين شي إشكال عمر؟ شت كنت كتسجل لك القاعدة الحرام لا يتعلق بذمتين ما لم يعلم أصله، أما إذا علم أصله فيتعلق بذمم كثيرة، بذمم كثيرة. خلاص؟ كاين شي إشكال منير؟ الحرام لا يتعلق بذمتين ما لم يعلم أصله، أما إذا علم أصله فيتعلق بذمم كثيرة، يعني اللي كيقول اللي كيعطي كل شيء كيست يعني كيتعلق به الحرام. نعم. شيء إشكال منير؟ شيخ مثلا شخص مثلا منه مخلط مثلا عنده الحرام وعنده الشريعة وش يجلس يأخذ منه الملك؟ يعني بأي طريقة مثلا؟ مثلا قرض او مثلا قرض، لا قرض ما عنده علاقة، يعني هو المالكي قال لك يعني اذا احتجت تقرض حتى من الانسان كتعرفه عنده الخمر وعنده مسائل، لان القرض وترده وما وجدتش منين. الهدايا هنا هو اللي قلناه سابقا، يعني من العلماء من قال المعاملة معه لا بأس، ولا سيما اذا كان المصلحة وهذيك يعني مش تدعيه، ومن العلماء من قال لك يمنع من عن كليا. ذكرنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل عند يهودي، وعلى أن هذا الجواز، وأبو بكر الصديق يسد بقصة أبي بكر الصديق بأنه منع، يعني المكان كي يتقيا. مفهوم؟ نعم. شنو آخر؟ شيخ قمسي كفر العام لا يقصد الكفر المعلم. يعني مثلا دبا مثلا ورد مثلا الإنسان اللي يحلف بغير الله، الحلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو مثلا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال إن الله لعن في الخمر عشرة، لعن الخمر وشاربها، لعن شارب الخمر دون أن يعينه، اللعن العام لعنة الله على شارب الخمر، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على ماذا؟ على أهل الريبة، لعنة الله على يعني هكذا عانى إلعنوهن فإنهن ملعونات، ماشي بالعين. طبعا كاين واحد القول كيقول على بالعين بحال الجوزي بحال العربي وغيرهم كيقولوا بالعين، وكاين اللي كيقول طارة بالعين وطارة لا، وكيقول حتى الملعونة ربما تكون على صفة يجوز أن تلعنها بالعين، وقل له واجد شوف الآن السرة ظاهرة، البطن كله ظاهر، الصدور والأفخاذ وحتى وحذف ما يعلم جائز. يلا الله تعالى أعلم. نعم. لا، لأن الجمعة شيء والصلاة لأن شيء آخر. نعم. هو نفس ما قلنا في ماذا فيما سبق في التفسير الأربع، المسائل الأربع، يعني ما أن يكون تأويلان، يعني كيكون تفسيره لكنه خطأ، أو كيكون يعني أعطى صدر واحد حكم وكان في غير محله، فهذا لا ينطبق عليه الحكم العام، هو ما سبق لنا في لا يرمي من قال لأخي يا كافر فقد بأبي أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه إلى آخره. صفي؟ يلا السلام عليكم.